يلا قولوا معايا. الله أنت خلاصي فأطمئن، ترنيمتي وقوتي فإني أؤمن في يدك وديعتي، في يدك وديعتي ففيك ثقتي، أعيش معك للمدى بالغلبة مرددة، سأسيب فيك العدا ففيك ثقتي، أعيش معك للمدى بالغلبة مرددة، سأسيب فيك العدا ففيك ثقتي. يلا قول معايا. الله أنت خلاصي فأطمئن، ترنيمتي وقوتي فإني أؤمن في يدك وديعتي، في يدك وديعتي ففيك ثقتي، مستقبلي في يدك مؤمن، لي عندك على الآتي أشكرك ففيك ثقتي، مستقبلي في يدك مؤمن، لي عندك على الآتي أشكرك ففيك ثقتي. الله أنت خلاصي فأطمئن، ترنيمتي وقوتي فإني مؤمن في يدك وديعتي